هل صحيح بأنه في الآخرة يؤخذ من حسنات المعتدي على الناس بالضرب والشتم والسب ويوضع للذين اعتدي عليهم إلا الصيام؟ نرجو الإيضاح في ذلك سماحة الشيخ. نعم، ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون مفلس فيكم المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس نعوذ بالله، ليأتي بالظلم ثم يطالب الناس بحقوقهم يوم القيامة فيعطون من حسناته. هذا مضروب يعطى من حسناته، هذا مسبوب، هذا مشتوم، هذا مأخوذ ماله، كل واحد يعطى من حسنات هذا الظالم في مقابل ما تعدى عليهم. فإذا فنيت حسناته وأعماله الطيبة فنيت، ما بقي له شيء، أخذ من سيئاتهم فحمل عليه وطرح في النار، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.